لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن يستعمل وإياكم لنصرة دينه، أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من ذلك، اللهم أمين. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم. لا شك كلام راقي وعظيم جدا جدا، ينبغي أن نقف عند يعني جرم ما صنع مع وعظه وإرشاده. هذا من حقوقه التي عليك. هيته كرسي للحج يا شباب، هيته له كرسي، هيته كرسي للحج أو الكرسي أو يا أو يا حمدي كرسي، هيته الكرسي أهو، هيته الكرسي. فالواجب عليك أن تقوم بستره، لأن هذا حق للمسلم على أخيه المسلم، ثم تتلطف في نصحه ما أمكنك ذلك، وتبين له ما. والشاب يبدو الشهوة متأججة عنده وطلب التصريح له بالزنا، تخيل يطلب التصريح بكبيرة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعال، فأجلسه بجواره، وضع يده على كتفه، وبلطف عجيب وبوعظ جميل قال أترضاه لأمك؟ قال لا. طيب لأختك؟ قال لا. طيب لعمتك لخالتك؟ لا لا لا. قال وكذلك الناس يرضونه لأمهاتهم وعماتهم وخالتهم. فهدأ الشاب وشعر بالجرم الذي قال، فاستغفر وأناب ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة طيبة، فما شوهد إلا مصليا وصائما وطائعا وعابدا بعد ذلك. طيب تخيلوا لو النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع هذا الكلام تعامل معه بعنف أو بفظاظة أو بغلظة أو أوكل أمره لغيره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ذل، وقع في خطأ. كما قلنا بأداب النصيحة التي مرت في اللقاء السابق، استعمل معه هذا المعنى، أولا الستر، ثانيا نصحه بطريقة فيها وعظ وإرشاد وتخويف وترغيب وترهيب وبيان هذا الخطر. وإلا فالإمام هنا يقول فالمصارمة، طيب لو ما بطلش ومصر خلاص الهجر، لأنك تخشى على نفسك. طيب ماذا وإن كان الحق فيك أنت أو لك أنت، أي الذلة كانت في حقك أنت، فأنت مدعو أيضا للعفو لأنك تملك ذلك، تملك أن تعفو عن حقك. وهذا من شيم الرجال، هذا من أهل المروءة والأخلاق، هذا ما تكلمت فيه الشريعة. حتى تخيلوا مع من قتل له قتيل، تخيلوا قتل له قتيل، أكيد الموقف صعب جدا جدا، لا أراكم الله هذا الموقف. تخيل، والمولى في عقيب الآيات يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. يا الله، طيب لو كان في عرضك برضو إمكانك أن تعفو، مع من تنقل وقع عليه أبدا، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، طبعا كلكم حافظين، فليعفو فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمعها قال بلى يا ربنا نحب أن تغفر لك، فعفى عن مصطح وزاد له في النفقة. الله عز وجل يخاطب يعني الجميع بهذه الآيات الجميلة والراقية، ومن عفى وأصلح فأجره على الله مش على حد. الله عز وجل يقول لك إن عفوت وبهذا أصلحت فأجرك علي لا على غيري. رأيك هذه بتلك تتاجر مع الله؟ فرصة ما بعدها فرصة، والله فرصة عظيمة جدا جدا. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التوجيهات القرآنية؟ بطريقة بديعة جدا، رائعة جدا جدا جدا. اسمع ماذا يقول، من عفا عفا الله عنه، هذه بتلك ومن غفر غفر الله له. عفى فيها الستر عن الموضوع أصلا، وغفر يعني خلاص محا. يا الله، من عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. يعني نفرط في الفرصة. فأنا قعدت أفكر الراجل ده قصده إيه، يعني عايز يقول إيه؟ تخيل يقصد تأتيك فرصة للعفو عن إخوانك في حقك وأنت تصر على حقك ولا تعفو. ماشي، إحنا مش هنرغمك على ذلك، لكن دي فرصة أن أنت تطلب العفو من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مهما امتلأت من الغيظ، مغيوظ جدا، محتقن جدا، والموقف صعب جدا، تخيل، لا استحضر هذا المعنى الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه قادر يرد الصعب 10. إيش النتيجة؟ فاكرين؟ ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وفي رواية رائعة جدا جدا: من كظم غيظه وإن شاء أمضاه ناداه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا الرد بس كظم الغيظ، وخيره في أي الحور العين شاء. أضحك شوية، من كم يوم والله في مشكلة بين اثنين، وصاحب الحق مصر، ناس كتير راحوا له، ناس كتير كلموه، أبدا مش عايز يتنازل أبدا. فقلت له هاتولي على التليفون، ورجل كبير في السن ونحسبه فيه خير. فقال لي: أحرجوني وجابوك ليا؟ قلت له: طيب أقول لك كلمتين واقفل وخذ القرار بعدين مش دلوقتي. قلت له: قال الله وقال رسول الله. وبعدين في الآخر قلت له: أقول لك على حاجة كمان أجمل. قال لي: إيه هي؟ قلت له: بص، لو عفوت عن أخيك الآن سينادي عليك المولى عز وجل يوم القيامة. ينادي على إيه؟ ينادى عليك على رؤوس الشهادة يوم القيامة، وتخير في أي الحور العين شاء. قال لي: أنا مسامح عندي. طيب المهم أنت سمعت. عاوز الحور العين وخلاص بقى يعني. فالله المستعان، فاللي عايز منكم حور عين يكظم الغيظ ويتجاوز لله تبارك وتعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحق الخامس، الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. يا الله، شو بقى من حقوقه عليك، زي ما بتدعي لنفسك تدعي له. ايه المعنى الجميل ده؟ هل احنا ورد عن السلف ذلك؟ ما في حرج، لكن الاصل ان انت تعلم ان هذا حق له عليك، وبالتالي لا تفرط فيه ابدا. حيا وبعد موته أيضا تدعو له، هذا هو الإخاء الحقيقي، ده حاجة في منتهى الروعة والجمال. اسمع، أورد حديث الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم بأخيه بظهر الغيب. يعني بظهر الغيب؟ يعني في السر وبخلاص، ماشي، فاش رياء ولا سمعة ولا حاجة خالص. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. مستجابة؟ اي والله مستجابة. لكن شوفوا المفاجأة: عند رأسه ملك، اي الداعي انت، يعني عند رأسه ملك موكل كلما دعا، اي انت، لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. يعني ولك أنت أيضا بمثل. يبقى في الحقيقة تدعي لمن أنت؟ تدعي لروحك. كثر أو يعني أقلل من ذلك. فهذه فرصة عظيمة جدا جدا. قلنا يصح التعميم ويصح التخصيص، يعني تدعو لجميع المسلمين، إخوانك الذين سبقوك من المسلمين، لجميع المؤمنين والموحدين، تخص منهم بالأسماء. هذا شيء جميل وارد عن السلف، كانوا يصنعون ذلك. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول للمصنف: يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. يا ربي على الحرص، شوف يقتطع وقت قد ايه كل يوم بيدعي لعدد كبير جدا بالاسم. أنت ممكن تعمم في كلمتين، اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين ومؤمنين الموحدين، ماشي، لكن ده بيخصص بالاسم. إيه الحرص على الخير؟ ده حرص شيء راقي جدا جدا. قال: وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بالفهم الصحيح أننا ندعو لإخواننا الأحياء منهم والأموات بإخلاص، بإخلاص سيقيد لنا تبارك وتعالى من يدعو لنا بإخلاص بعد موت. تفعل مع من مات من إخوانك من المسلمين، حينما تموت سيقيد من يدعو لك، لأن الجزاء من جنس العمل كما فعل. بعد الموت، فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. في الحقيقة هذا الأثر لا يصح ولم يروى مرفوعا ولم أقف عليه، حاولت أن أبحث عنه فلم أقف عليه، لكن الصحيح الذي ليس فيه خلاف عند أهل العلم أن الدعاء للميت يصل، لكن ليست عندنا طريقة بسند صحيح كيف يصل، لكن هو يصل زي ما يتاني بيصل، زي ما بيصل مثلا الصدقة والسلام، وزي مثلا الحج والعمرة، مش كده؟ هذا كله يصل لأخيك المسلم إذا أديت ذلك بالشروط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحق السادس. يا لروعة هذا الحق ويا لحاجتنا إليه، الوفاء والإخلاص. قال: ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. يا سلام، يعني الوفاء أن تستمر على حبه ما دام حيا، إذا ما مات تواصل مع أبنائه ومع من كان يحب. يا لروعة المعنى ولجماله، يا الله. قال: وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تخشان أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، أي الوفاء من الإيمان، وتذكر يعني من تحب بصنيع المعروف لمن يحبون، هذا من العهد، حفظ العهد. لذلك يعني نخرج عن الكتاب بمبحث ندعو الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لي ولكم، بعنوان كلمات في الوفاء، معنى عظيم جدا جدا أن نتعلم الوفاء وكيف يكون ولمن يكون، وما الأثر الذي يأتي لو حققنا الوفاء بمفهوم الصحيح. نعم. ابن قدامة المصنف أحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة الذي معنى المقدسي يقول: الوفاء هو الثبات على الحب إلى الموت، أي لأخيك المسلم، ثم تتحول به إلى أبنائه ومن يحب. وقيل أن الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه لأخوانه من المسلمين، يعني مش تبذل مرة وتتكاسل وتفرط وتترك، لا، تصبر على ذلك، لأن يعني عمل عظيم جدا جدا جدا. وقال ابن حزم: إن من حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق الوفاء، وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر. بيقول لك ده كل واحد بيعمل ايه بأصله، فالوفاء يدل على صفات عظيمة. وقيل أيضا: الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط في أداء هذه المعاني. وقيل أيضا: الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة. شوفوا المعاني، الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة، يعني والمروءة. وقيل الوفاء أخو الصدق والعدل معهما في المكانة، والغدر الذي هو ضد الوفاء أخو الكذب والجور أو الفجور. حكم الوفاء شرعا، إيش حكم الوفاء؟ اللي يوفي بهذه الحقوق التي سنتكلم فيها يؤجر وما فيش لا شيء عليه؟ قالوا الوفاء شرعا من الواجبات العينية التي تلزم المكلفين لعموم ظاهر الأدلة، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولقوله جل وعلا والمفون بعهد الله إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا من معاني الوفاء. وقال عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا الحق مما أنت ملتزم به بهذا العهد. قال عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يعني الوفاء بالعهود من التقوى، والله عز وجل يحب المتقين. قال ومن المسلم به أن الإسلام جاء بالوفاء بالعهود والعقود والمواثيق والنذور، لأن هذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام ينبغي أن تكون عليه في كل هذه المعاني. وقيل أول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له، ومن الذين وفوا لنا حتى نوفي لهم. خذ عندك أنواع الوفاء، مراتب الوفاء اللي تلزمك أنت في نفسك حتى تتعلم هذا المعنى العظيم. منها الوفاء مع الله تبارك وتعالى، وفى إليك فوفي أنت إليه، وسنتكلم. الوفاء مع ملائكته، الوفاء مع رسوله صلى الله عليه وسلم، الوفاء مع الوالدين، الوفاء مع العلماء، ضروري جدا تتعلم هذه المعاني. الوفاء مع الزوجة، الوفاء مع الأبناء، الوفاء مع الأرحام، الوفاء مع الزملاء والأصدقاء من المقربين، الوفاء مع عموم المسلمين للجميع، الوفاء مع غير المسلمين. تخيل بقى، شوف عظمة الإسلام حتى مع غير المسلمين. ستسمع كلام عجيب في الباب، كيف أن المسلم يوفي حتى مع غير المسلم بعهده بميثاقه بوعده بشروط اشترطها، لا يغدر أبدا ولا يخون المؤمن. نعم، أولا الوفاء مع الله تعالى. قال هو أوجب الواجبات، ومنه الوفاء بالعهد الأول، وأنت في ظهر آدم، في ظهر أبيك آدم، حيث أخذ تبارك وتعالى عليك العهد فوفي. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا الله، يعني الكلام ده، أخذ عليك هذا العهد العظيم المبارك. أي عهد هذا؟ العهد الذي أخذ عليك وأنت في ظهر آدم عليه السلام، تحقيق الغاية التي من أجلها خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التوحيد، الاعتقاد الصحيح، ترك الإشراك به سبحانه وتعالى، هذا عهد لابد أن توفيه لله تبارك وتعالى. هذا ما خلقت من أجله، بل ينبغي أن تتعلم هذا المعنى العظيم وحسبك فيه حتى توفي له بهذا العهد. أليس هو الذي خلقك؟ أليس هو الذي فضلك؟ أليس هو الذي كرمك عن سائر خلقه؟ أليس هو الذي أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة؟ أليس هو الذي سخر لك ما في كونه؟ أليس هو الذي أخدمك حتى الملائكة الكرام يدير هذا الكون من أجلك أنت بأمر الله تبارك وتعالى؟ أليس لو ظللنا نعدد النعم التي أنعم علينا كما جزم عز وجل أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن باب الوفاء أن توفي له بتوحيده وبتنزيهه وبتعظيمه وبإجلاله وبتوقيره، بل لا تجعله أهون الناظرين إليك. عيد، استحي، استحضر أنه يراقبك، أنه لا يخفى عليه منك شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، لأنه قد أحاط بكل شيء علما، لأنه وسع كل شيء علما. قال لك يا راجل وفي للذي امتن عليك بهذا كله، لأن هذا في الحقيقة دليل على أن أنت عندك أصل. طيب لو ما وفيتش لعجل وتمردت عليه ووقعت في الشرك والجرأة والعصيان، يبقى أنت مش قليل أصل وبس، ده أنت البعيد ما تسويش حاجة أصلا، أهون على الله من الجعلان من البعوث. لذلك أذكر نفسي وأخواني بآية، وأنا يعني بحضر لكم الموضوع لفتت نظري جدا، كأنها عملت كده يعني كهرباء. سبحان الله العظيم. قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. وهل جزاء الإحسان إلا ربنا أحسن لك ولا ما أحسن لكش؟ باللي احنا قلنا بسرعة كده، ده المفروض الموضوع ده ياخد كذا درس لوحده، الوفاء بحق الله علينا. لكن أقول لك إيش، وأحسن كما أحسن الله إليك. والله يا أخي معنى آسر كاسر للنفس، لابد أن تفكر أنك فرطت في حقه. الله المستعان. يكفيك وحسبك أن تسمع هذا الاستعراض الرائع لهذا المعنى، كم من نعم وإيش المقابل منك إلا الوفاء. شوف القوم الذين قوم البهت أهل الكتاب، انظر ماذا قال عنهم وهو يخاطبهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ده نعم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. خافوني وخافوني إن كنتم مؤمنين، نفس المعنى الذي وجه لنا، يعني أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب هو إيه عهد الله لينا؟ مرضاتي والجنة. أنت عاوز كده؟ وفي بالوعد الذي يعني والعهد الذي أخذه عليك، وأحسن كما أحسن الله إليك في الأداء. معنى راقي جدا جدا جدا. قال بعض السلف أي أوفوا لي بما أمرتكم به وفي لكم بما وعدتكم به. وربنا وعدنا به بمرضاتي والجنة لمن وفى. أثنى على أنبيائه ورسله الذين أدوا هذا الأداء المتميز، وعلى رأسهم خليل الرحمن إبراهيم، حيث ورد النص حاجة تشرف كده في حق سيدنا إبراهيم. قال إيه؟ وإبراهيم الذي وفى. خذها بقى فيسك، وفى في التوحيد، في الاعتقاد، في الصبر والاحتساب، في البذل والأداء وطول النفس، يعني معاني راقية جدا جدا جدا. الوفاء مع الملائكة. طيب معلش، ايه علاقتنا بالملائكة؟ يعني احنا الملائكة ده بالنسبة لنا ركن من أركان الإيمان الستة، مش كده؟ ايش هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته، وهم من الغيب، ماشي. لكن أخبرنا الخبر أنهم خلقوا من نور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهم مذ خلقوا وهم في طاعة الله تبارك وتعالى. ماشي، أطت السماء وحق لها أن تأط من شدة الزحام. ماشي، ما في الشبر إلا وفي ملك قائم أو راكع أو ساجد. غير أن الله عز وجل أخبرنا عن أخبار أن بعض الملائكة سخروا لإدارة شؤون الكون من أجلك، اللي تولى موضوع القطر، واللي تولى موضوع النبات، واللي واللي واللي واللي واللي يبك رقيب وعتيد لمراقبتك. طيب والكرام الحافظين شغلتهم ايه؟ ها، حتى دي نايمة شوي. شغلتهم ايه كرام الحافظين؟ يحفظونك من امر الله مما لم يقدر عليك بعد. دول ربنا ملائكة مخصوصين لكل واحد، بيحفظوك وانت ماشي وانت قام وانت قاعد وانت داخل وانت نازل وانت شغلك وانت في المواصلات وانت في البيت مما لم يقدر عليك بعد. فإذا جاء قدرك خلوا بينك وبينه خدمة يعني رهيبة جدا جدا جدا. يعني تخيل المعنى. يعني امبارح كان أخ بعت لي مقطع صغير كده، قلت سبحان الله وأنا بحضر الدرس، قلت دي إشارة جميلة للمعنى ده. واحد ركب عربية وماشي في أمريكا مش عندنا هنا، وماشي بالعربية جاله تليفون فوقف على جنب طريق جبلي، من هنا جبل ومن هنا جبل، وقف على جنب ونزل يتكلم في التليفون، ساب العربية ونزل يتكلم، فتنزل صخرة تخلي العربية بالأرض سوا. وإيه الموضوع ومين اللي طلع الراجل ده؟ الملائكة الكرام الذين تولوا حفظه. خلاص هذا قدر الله فيه، فأنت استحضر عظم ما يؤدون. طيب إيه هو الوفاء بالملائكة؟ توقيرهم واحترامهم وعدم الاستهزاء بهم. يا عمي بتقول وأنت تفرط، أنت مستهزئ بهم مش مقدرهم. دول معاك يا راجل رقيب وعتيد والكرام الحافظين، يا راجل استحي منهم لا تؤذيهم. ده بيقول لك بيتأذم الروح الكريهة، وأشد ما يكون الإذاء على الملكة عارفين إيه؟ ذنوب المعاصي. لكنهم لم يؤمروا بشيء معك فهم يصبرون عليك. الوفاء مع رسوله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك على حاجة، إزاي يكون وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف لو من منطلق واحد بس، مع أن في منطلقات كثيرة، أن تعد أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النعم التي أنعم بها تبارك وتعالى عليك، أن أرسله إليك، بل هو منة من الله عليك. أما قرأت هذا في قوله تعالى معنى راقي وجميل جدا جدا يبين به هذا المعنى المراد. لقد من الله على المؤمنين، من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآيات، ورحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله تبارك وتعالى لك أسوة على الطريق حتى لا تضل الطريق، حتى لا تنحرف عن المسار، حتى تصل إلى بر الأمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الطريق واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على بداية الطريق يأخذ بأيدي من التزموا السير من ورائه. ولذلك قال الله تعالى إيش؟ وإن تطيعوه تهتدوا للطريق الصحيح. وقال عنه ومبينا لمكانته وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يعني يا جماعة اللي عاوز صراط المستقيم يجي من هنا، ده الطريق المستقيم، أن تسلم نفسك للنبي عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ أولا بأن تحبه أكثر من نفسك ومالك ولدك، ثم بأخذ ما أمرك بأخذه وبترك ما أمرك بتركه. وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، بطاعته في كل أمر صغير كان وكبير. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال لك إيه تاني؟ وده أجمل شيء من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ان انت ترد الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الجميل؟ الجميل ان هو هداك وبين لك وقرب لك المطلوب، وضح لك الطريق، وحذرك من العراقيل والعقبات شياطين الانس والجن، وقال لك ده طريقك الى الجنة. هذه من اجل الجمائل التي فعلها معك النبي عليه السلام، فمن باب اولى ان تبادر انت وان تكون دلالة عليه، الدل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدل على النبي مش بكلامك فقط، بفعلك، بالتزامك بالسنة، بتسليمك للسنة، بسمعك وبطاعتك للسنة في كل أحوالك. هذا هو الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل وفينا له حقه؟ والله يا جماعة الكلام في الباب ده عظيم جدا جدا جدا. كل واحد فيه كده يقعد مع نفسه لما يروح ويشوف هل هو وفى للنبي صلى الله عليه وسلم بحقه عليه ولا لا. هتحس بخجل وحياء وان انت مقصر. هو حضرتك عنوان على السنة في الأقوال وفي الأفعال وفي الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات، في أفراحك وفي أحزانك، ولو في مشاكل أو خلافات في بيتك مع زوجتك وأولادك ومع جيرانك، هل أنت فعلا تدل على السنة؟ تحبب الناس في السنة؟ تحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا أنت صورة منفرة؟ وإن منكم لمنفرين، خلي بالك من نفسك يا ربي. سلم سلم. الوفاء لوالديك، يا لعظيم هذا المعنى، الوفاء للوالدين حيين أو ميتين. إن كان على قيد الحياة فبالبر بهما وبوصلهما وبالصبر عليهما وبتحملهما وبالبذل لهما والعمل على إدخال الفرحة والسرور على يعني عليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى أنك لا تقل لهما أف. من عظيم الوفاء بالوالدين أن العقل قرن حق الوالدين بحقه، حاجة عجيبة جدا. اقرأ معي القرآن: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني توحيد ربنا بعديه وبالوالدين إحسانا. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى، أي وأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحديث طبعا في الباب كثيرة جدا جدا، لكن ما أوصي نفسي وأخواني به إن كانوا على قيد الحياة فهذا أمر هين، البر يسهل. طيب وإن مات؟ بالدعاء لهما، بالصدقة عليهما، بالاعتمار والحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا، بصلة صاحبهما في الدنيا. من كانوا يصدقون، من كانوا يزاملون، صلهم، صلة لوالديك. فهذا معنى عظيم جدا جدا. قال بعض السلف: واصنع لنفسك ما تحب أن يصنع بك. يعني برك بوالديك سيعود عليك، لأن الجزاء من جنس العمل، وإذا قصرت فلا تلومن إلا نفسك. لا شك أن الأمر يكون غاية في الخطورة، لأن الأمر مطرد مشهور: من عق سيعق ومن بر سيبر، وعليك أن تلتزم. الوفاء بالعلماء أو للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم يعني نور على الطريق على الدرب، الذين هم يعني الذين يعلمونك ويفتونك ويبينون لك الحق من الباطل والحلال من الحرام، الذي يجوز والذي لا يجوز. العلماء أمن لك على الطريق، كيف تتعامل أنت معهم؟ من الوفاء أن تقدر لهم ما علموك، ولا تنساهم من الدعاء إن كانوا أحياء، ومن توقيرهم وتقديرهم، ومن بيان مكانتهم والحاجة إليهم، وإن كانوا في عداد الموتى بالدعاء لهم على ما علموك وارشدوك ووجهوك وبينوا لك. فهذا من الوفاء بمن علمك ولو حرفا يسيرا. الوفاء للزوجة حية كانت أو ميتة، من منطلق ولا تنسوا الفضل بينكم. عايز اقول ليس هذا من يعني ممنوعا لذاته، لكن انا عايز اقول لكم على حاجه، الوفاء للزوجه من شيم الرجال، من شيم الكرماء، من شيم اهل المروءه، لانها بالميثاق الغليظ الذي استحللتها به عقد الزواج اصبحت امانه في عنقك، وانت عنها مسؤول عليها محاسب، وهي لظروف خلقتها في حيض وفي حمل وفي نفاس وفي رضاع وفي بيت ومستلزمات وطلبات وما شابه ذلك، يا اخي من باب الوفاء ان تجد المردود الايجابي، البر، الاحسان، والرفق، واللين، والتغافل. خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، كان عليه الصلاه والسلام هكذا كان يتعامل، البر بالزوجة في حياتها بأن لا تقف لها على الوحدة، هي ظروفها وتكوينها والضغوط اللي عليها ممكن يخليها تندفع، تتسرع، تتعصب، خلاص تغافل كأنك لم ترى، كأنك لم تنتبه. هذا خلق من الأخلاق الحميدة، من باب الوفاء، من باب الوفاء، حتى ولو ماتت توفي لها بذلك. الإمام هنا ذكر حديث عائشة، عارفين قصة حديث عائشة؟ حديث عجيب جدا. عائشة كانت تقول غيرت يوما غير ما حصلتش، هي بتحكي بكل بساطة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها وذكر خديجة، خديجة ميتة، ميتة من زمان، ويحكي يقول كانت وكانت وكانت وكانت، يذكر خديجة بالخير، قالت فغيرت منها، فبميت غير منها وميت، لكن طبيعة النساء الغيرة موجودة، تخيل المعنى، قالت فغيرت منها فقلت ابدلك الله خيرا منها. قالت في الرواية كلمة حمراء الشدقين، يعني كانها عايزة تقلل من غيرة نساء، خرجت منها الكلمة لقد ابدلك الله خيرا منها، هي تحكي الحديث تقول فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله قط، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وذكر من عظيم مآثرها الجميلة التي ذكرت لنا وحفظت في حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها من خديجة، عدا إبراهيم من ماريا رضي الله عنها، وفي رواية لقد رزقني الله حبها. يعني تخيل الوفاء، ماتت تقول عائشة، تحكي برضو الموقف ده، كان إذا ذبحت لدينا شاه وهم لسه بيسلخوها ويقطعوها ذبيح، يقول أرسلوا لصاحبيت خديجة، أصحاب خديجة كلهم ودوا لهم، يا ربي ميتة، يقول بس ما تنسوش أصحاب خديجة، كل واحدة ودوا لها في بيتها. وكان يقول عن المرأة التي في الرواية الأولى، هذه كانت تغشانا في حياة خديجة، كانت تمر علينا في حياة خديجة، فكان يقوم ببرها برا بخديجة. أنا أقول لك وماذا أنت صانع مع خديجتك؟ في مرة بقول للأخوة، عملت لي مشكلة القصة دي، بس بيقولها برضه ما عندوش مشاكل، بقول من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة لم يتزوج عليها في حياتها من باب الوفاء لها، لعلمه بشدة حبها له وغيرتها عليه، فمن باب الوفاء بها لم يتزوج عليها حتى ماتت. فواحدة من الأخوات صحت جوزها من النوم، لقيت المقطع كده مش عارف مين أخ نشط، قالت له قوم يا أخوي اسمع، قوم قومته من النوم عشان يسمع الكلام ده. فطبعا الأخ ما عرفش، قال لا لما تبي زي خديجة بقول الكلام ده. الله المستعان. والله أنا أرى أن هذا من الوفاء اللي منكم يقدر يعمله مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله ده شيء جميل جدا جدا. لكن في ناس دماغتها مش مركزة، فالله المستعان ملناش دعوة بيهم دول. نعم، من الوفاء، الوفاء للرحم. يا الله، الرحم التي أنت منها أن توفي لها بحقها عليك. ومن أعظم حقوق الرحم على المسلم أن تصلهم وإن قطعوك، وأن تعطيهم وإن حرموك، وأن تحلم عليهم وإن جهلوا عليك. أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الرحم متعلقة بالعرش، كناية عن الأرحام ككل. تقول: يا رب يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فيقول لها تبارك وتعالى: يا رحم، أيرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. الواصل موصول، القاطع مقطوع. الوفاء للرحم حتى لو كان فيها غبش، فيها مظالم، فيها من باب الوفاء أن تنصح، تأمر، تسأل، توسع وتخفف إلى آخر هذه المعاني. الوفاء للجيران، فمن أعظم صور الوفاء أن تكون وفيا لجيرانك. عارفين بإيه؟ البعض يقول لك بعدم إيذائهم، ده من الوفاء، لكن مش كافي ده لوحده. الجميل بأن تصبر أنت على أذاهم، مش ما تأذيهمش بس، لا، وتصبر أنت أيضا على أذاهم. يعني واحد يقول لك أنا ما بأذيهمش، لكن ما بيصبرش على أذاهم، يبقى مش ده الوفاء. الوفاء أن أنت تصبر حتى على الأذى منهم، وتعطي لهم ما عليك من حقوق تلزمك شرعا. الوفاء مع الزملاء والأصدقاء في حياتهم وبعد مماتهم، وهذا ما يعني أشار إليه المصنف وسنعود إليه بإذنه تبارك وتعالى. هذا في حياتهم وبعد مماتهم مع أبنائهم ومع من يحبون، اللي منها النصح والتعليم والصبر والعفو والحلم والمعاني التي سبق وتكلم فيها الإمام وأوردناها بالتعليق. الوفاء لعموم المسلمين لحقهم عليك. يعني جملة المنتسبين للإسلام على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان، لابد أن يكون عندك وفاء لهم جميعا بحبهم وبحب ما يحبون وبالتأثر بهم، الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم والتألم لآلامهم، بأمرهم بالمعروف بنهيهم عن المنكر، بدعوتهم للخير، يعني التتبع والتعهد والرعاية لهم. هذه حقوق عامة، أدي ما استطعت إلى ذلك سبيل منها. أيضا الوفاء مع غير المسلمين، صراحة معاني رائعة جدا جدا مع غير المسلمين. نعم، من المحاربين وغير المحاربين. تخيل حتى المحارب لك في حرب بينك وبينه، لكن في عهد، في ميثاق، في اتفاق، في شروط، لابد أن تكون موفيا لها على الوجه الأكمل، لأن هذا من الدين كما بين تبارك وتعالى. يعني لا يجوز لك نقض العهد أو الميثاق أو المعاهدة التي بينك وبينهم قبل أن تعلمهم، لأن النقض بدون إخبار أو إعلام غدر، والمؤمن لا يغدر أبدا. اسمع إلى قوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وانظر إلى قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. في حديث جميل جدا جدا يبين عظمة هذا المعنى عند المسلمين وكيف ربنا يسلم أصحابه على ذلك. عارفين سيدنا حذيفة بن اليمان؟ أظن من أحب الصحابة لقلوبكم. أتدرون أنه لم يحضر غزوة بدر؟ حضرش غزوة بدر. عارفين السبب؟ أقول لكم السبب. هو يقول: أنا خرجت وصديق لي يسمى أبي حسيل، ساعة ما فرت العير وعلمت قريش وخرجت بجيشها الجرار، وهو يبدو كان في قافلة، كان في شيء معين طلع من مكة، فقبضت عليه قريش وعلى صاحبه. إلى أين؟ قالوا نريد المدينة. فقالوا أنتما تريدان محمدا؟ قالوا لا لا، نحن نريد المدينة. فقالوا لهم إيه؟ دون عهد الله أنكم لا تحاربوننا معه، تروحوش تنضموا للجيش بتاعه ولا مش هنسيبكم. قال فأعطيناهما العهد والميثاق. وفضل سيدنا يعني الصحابي الجليل ان ده مجرد انه عايز ينفك منهم، يخلع منهم، ماشي. فلما اطلقوه بعد ان اخذوا عليه العهد لف لفه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تبدا الغزو وحكى له ما جرى. خرجت انا ومعي ابي حسين وقبضت علينا قريش واخذت علينا العهد اننا لا نحاربهم معك حتى مررنا وأتيناك. فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا لروعة الإسلام. فقال لهما انصرفا الآن فورا، انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، مش احنا اللي ننقض العهد، طالما انتم اديتوا كلمة لا تفضلوا رواح المدينة وسيبونا، احنا قدرنا نستعين بالله عليه. تخيل المعنى، يا سبحان الله العظيم، وفاء بالله. ولذلك المعاهد سمي معاهد، اللي هو الذمي، معاهد يعني له الوفاء بالعهد، لا يفزع ولا يروع ولا يؤذى ولا يتعدى عليه. وزي برضو مثلا ايه اللي داخل كافر اصلي بس دخل بتأشيرة بتسمى عقد أمان، لا يجوز أن يقتل ولا يقترب منه، بل يحترم ويحافظ على العهد ولو من أقل مسلم فينا. حد يجيب الدليل ياخد جائزة. يصعب للمسلم أن نام. أحسنت شيخ صالح، لك الجائزة إن شاء الله يوم القيامة إن شاء الله. فهنشوفه لك جائزة شيخ علي، شوف له جائزة شيخ علي، ندي له الكتاب. معك الكتاب؟ معاك الكتاب، يبقى لك عندي كتاب إن شاء الله. نعم، ربنا نوفوا له بالعهد إن شاء الله. لماذا ذلك يا شباب؟ لأن الشريعة نهت عن الغدر، وبينت أنه من صفات المنافقين، أنه لا يجوز بالموحدين أبدا أن يغدروا، لأن هذا لا يليق بالمسلمين أبدا، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يسيبها يعني. إذا تمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. فقال عليه الصلاة والسلام مخوفا الأمة من الغدر ونقض العهد والوعد، قل في الشروط: ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال، شوف التشهير به على رؤوس الأشهاد، يقال هذه غدرة فلان. شير راية كده يوم القيامة تحت منها واحد غادر، هذه غدرة فلان. فالمؤمن لا يغدر بفضل الله تبارك وتعالى ولا يخون. عدد ايه شيخ مصطفى؟ إلا كم؟ نأخذ آخر مقطع عشان نوفوا الحق إن شاء الله على بعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الوفاء لأخيك المسلم أن لا يتغير، أي أنت، على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. يا الله، عارف يعني انت ومعك واحد صاحب في ايام الشده والكرب والفقر وربنا كرمك بمنصب، بوجاهه، بمال، بأمور من التي تعرفونها من الوفاء أن تظل على عهدك وتواصلك مع ذاك الأخ الفقير الذي كنتما معا، ما تتغيرش فيك حاجة أبدا. لو تغيرت فيك حاجة، تكبرت، استعليت، يعني تعبت عنه، يعني بحثت عن صحبة غيره، هذا ليس من الوفاء. ما أنت كنت زيه، كنت مع بعض، كيف ترضى لنفسك أن تترك هذا؟ قال: واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. يعني مش الوفاء أن أنت تداري عليه حاجة مخالفة للدين، أو تسكت عن أمره أو نهي عن شيء مخالف للدين، أو أن أنت تقدمه وفي أولى منه للدين، لا، ده مش من الوفاء. ضرب الإمام مثال بما صنع الإمام الشافعي رحمة الله، يقرأ يعني. قال: ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه. يعني صاحبك ما تسمعش فيه كلام حد أبدا، حتى تتبين منه، وحتى تستفسر منه، حتى ترجع إليه. مش حد يقول لك ده عمل، ده قال عليك، ده خلى، ده سوى، لا خالص، حتى تقابله شخصيا وتتأكد فتبينه على يعني وزن الآية. قال: ولا يصادق عدو صديقه. أخيك المسلم له عدو في أمر من الأمور، من الوفاء ألا تصادق من يعاديه حتى لا يتدخل الشيطان بينكما. لكن استطعت إن كان الآخر مسلم لكن ظالم، باغي، متعدي، أن تحقق الحديث: إن صرخاك ظالما أو مظلوما. مظلوم بتجيب له حق، وظالم بترد عن ظلمه، وهكذا تسعى للإصلاح بين الناس، لكن لا يعني تصادق عدوه. لعل هذا يتمثل أبيات ابن القيم: شرط المحبة لأخيك أن توافق من تحب على محبته، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نعم. طيب، الحق السابع في الحقيقة جميل جدا، مش عايزين نهضموه، فإن شاء الله نقف عند هذا الحد على أن نكمل إن كان في العمر بقية. لو في أسئلة نجاوب عليها سريعا، ثواني بس عشان ما ننساش الجديد، احنا بدينا نتأخر في الكتاب خالص. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبك الذي أحببتني فيه. هو الأخ يقول أنه يحبكم جميعا، كيف أحج عن غيري وما هي الشروط، وهل أخذ على ذلك أجر مادي؟ رجاء تفصيل في المسألة. يجوز بإجماع أهل العلم أن تحج عن غيرك بأجرة، لكن بشرط واحد، أن تكون قد حججت عن نفسك، كنت حجيت حجة الفريضة، حد ندبك تحج عنه أو عن ميت، لا، لا حرج بذلك، ولا حرج أن تأخذ الأجرة على ذلك. لا طبعا، إن شاء الله تؤجر بإذن الله تعالى. أخت مريضة وفي حالة متأخرة، ندعو الله عز وجل أن يخفف عنها وأن يرزقها حسن الخاتمة، ونحن وإياكم إن شاء الله. هل هناك وفاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا، والله سقطت مني سهوا، أستغفر الله من ذلك، مع أن أنا كنت مجهزة بس الظهر وأنا بنكتب راحت. الوفاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الرسالة ووصلوا إلينا الدين ها هنا، يعني ونشروه في ربوع الأرض، لهم في أعناقنا دين. ومن الوفاء بالصحب الكرام الالتزام بهديهم والذب عنهم وبيان مكانتهم وعظيم شرف مصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول لي أخوة تقريبا جيراني، وقد جاء براقي يرقي أخ لي مصاب بمس بطريقة فيها مخالفة، فنصحتهم فاعتدوا علي وضربوني، وضربني أخي الأكبر، فحررت ضدهم محضر، فهل أنا مخطئ؟ أنصحك أنك تسرعت أنت نصحت، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لأن أحيانا بعض الذين يعالجون يعني يقومون برقى فيها شرك، فيها مخالفات. دورك إيه؟ إن أنت تنصح وتبين وبهدوء وبالموعظة الحسنة وبالحكمة، مش بالعنف والفظاظة والغلظة. طيب أديت بكده صح، بس هم تعدوا عليك، فين العفو وفين الصفح وفين صلة الرحم وفين التحمل والاحتساب؟ الصحابة كانوا يضربون وكانوا يعذبون للدعوة الله عز وجل، وما كانوا ينتصرون لأنفسهم. أنت تروح تتنزع المحضر وتروح تصالح أخوك، ولك الأجر والفضل إن شاء الله. الشدة على الشخص نفسه هو يدعي علم الغيب بيعالج برقى ولا ده ده ده علم الغيب ده كفر بالله، بس بعد قمت الحجة بس فيها شروط نتفهمها. ماشي لو ما يجيش بك إلا بكده ماشي. وهل هذا المقرر ده يأخذ حكم برضو الراجل ده ما سمعناش الدور اللي عدى؟ ما تسكت يا عم. معك مال للمسجد وقمت بإقراضه لصديق لك، هذا لا يجوز. هذا مال وقف على المسجد، لا يجوز أن تقرضه لغيرك، أنت ضامن شرعا. ولو هو فقير أنت تغرم تدفع هذا المال، لأن هذا أمانة عندك. ما حكم إمامة المدخن والذي يعترف أنه لا ينشغل بصلاة الفجر وهو لا يعرفها أصلا، وليس عليه إلا صلاة الظهر إلى العشاء وبعدها هو حر في الجلوس على المقاهي ولعب؟ عموما نفرق، هل هو إمام راتب؟ إذن الصلاة خلفه تصح، مفيش كلام، ماشي صلوا وراء البر والفاجر. لكن لو هو مش راتب بالإمكان أن يغير ينصح الناس الرجل الذي، لكن لو هو إمام راتب خلاص نصلي خلفه والإثم عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.